الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط المستقيم إلى غير ذلك. ومر معنا في الدرس الماضي قول شيخ الإسلام في أن الرسل وأتباع الرسل جمعوا فيما وصفوا به الله جل وعلا بين النفي والإثبات، والنفي من قواعد أهل السنة والجماعة أن النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصل، وقد ينفى مفصل إذا احتيج إلى ذلك، كما أثبت اليهود أن يد الله مغلولة، فلف الله جل وعلا أن تكون اليد مغلولة أو اليدان، أن يكون اليدان مغلولتين، وأثبت له النصارى الولد والزوجة، فقال جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لم يرد ولم يولد. فالحاصل أن قد يأتي النفي مفصل، لكن إذا احتيج إليه، وإلا فالأصل النفي المجمل والإثبات المفصل. أما أهل البدع فتراهم تقرأ كتب الملل والنحل، مثلا الملل والنحل للشهرستاني رحمه الله، تذكر أن تجد أن إما يذكر مذاهب القوم، تجد صفحة كاملة ربما في النفي، وليس بجوهر وليس بعرض وليس له وليس له، هذا ليس من طريقة أهل السنة. طريقة أهل السنة النفي المجمل والإثبات المفصل، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل، لأن الإثبات المفصل فيه تنزيه، والنفي المجمل أيضا فيه تنزيه لله جل وعلا. وأيضا مر معنا أن كل صفة كمال فالله جل وعلا أحق بها، ونزيد إذا كانت هذه الصفة لائقة بالله، وكل صفة نقص لا تليق به جل وعلا إلا إذا كانت خاصة النقص من كل وجه. طيب، فقد تكون الصفة نقصا في حق المخلوق كمالا في حق الخالق، كالكبر مثلا، والله جل وعلا له الكبرياء. طيب، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اختلف العلماء لماذا سميت هذه الصورة، أو لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. والصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي أقره شيخ نقله شيخ الإسلام وأقره عن الإمام أبي العباس بن سريج، لا أدري سريح أو سريج، هنا مكتوب سريج، لا تعلم سريح أم سريج، هو هنا مكتوب سريج لعله هذا. قال أن القرآن أنزله الله جل وعلا على ثلاثة أقسام: ثلث منه الأحكام يعني الأمر والنهي، الثلث الثاني وعد ووعيد، وبعضهم قال أخبار يعني جنة ونار، أو أخبار القوم الذين مآله إما إلى جنة وإما إلى نار. القسم الثالث أسماء وصفات، وهذه الصورة ماذا تضمنت؟ قل هو الله أحد، تضمنت الأسماء والصفات، إذن هي تعدل ثلث القرآن. واضح المثل، القرآن إما أمر ونهي أو وعد ووعيد يعني جنة ونار، أو أسماء وصفات، فهذه أسماء وصفات، وبالتالي هي تعدل ثلث القرآن. طيب، هذا الكلام نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة عظيمة له اسمها جواب أهل الإيمان بتحقيق خبر رسول الرحمن بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، مطبوع على حدة، تحقيق ظلم محب الدين الخطيب رحمه الله، ومطبوع وموجود في المجلد 17 مجموع الفتاوى. طيب، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة ذكرها في زاد المعاد، وهي مجموعة في كتاب بدائع التفسير الذي جمع كلامه في التفسير، قال بأن صور الإخلاص في القرآن كم؟ اثنان. الأولى ما هي؟ قل يا أيها الكافرون، والثانية هي قل هو الله أحد. الأولى قل يا أيها الكافرون ورد حديث في سنده ضعف أنها تعدل ربع القرآن، والثانية قل هو الله أحد، وهذا الحديث ثابت في الصحيح وغيره لأنها تعدل ثلث القرآن. قال ابن تيمية، قال ابن القيم رحمه الله، قال لماذا عدلت سورة الكافرون ربع القرآن أما قل هو الله أحد عدلت ثلث القرآن؟ قال لأن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فيها التوحيد العملي، يعني توحيد القصد والطلب، توحيد الإلهية، توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، هذه فيها التوحيد العملي. بينما قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي، توحيد الأسماء والصفات. قال ابن القيم فلما كان العلم مقدما على العمل كانت هذه تعدل ثلث القرآن وهذه تعدل ربع القرآن. فهمتم الكلام؟ طيب، هذا بالنسبة للمفاضلة. الأمر الذي يليه أن أنكر أهل البدع أن يكون كلام الله متفاضل، كان الصحيح أن الله جل وعلا كلامه يفضل بعضه بعضا. لذلك لو سألتكم أعظم سورة في القرآن ما هي؟ إيش؟ الفاتح. ما الدليل؟ نعم، حديث أبي المعلى أظن، أبي سعيد بن المعلى في البخاري قال أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة أو فاتحة الكتاب. طيب أعظم آية ما هي؟ آية الكرسي كما في مسلم، ويأتي معنا. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال هي لا الله لا إله إلا هو، قال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ويأتي معنا. إذن كلام الله جل وعلا يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. لا في أصلا هو في نفسه، وهذا الله جل وعلا كما يشاء يفاضل بين كلامه. ولذلك قال جل وعلا في البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن الله صرح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صورة، دل على أن كلام الله يتفاضل بعضه بعض. وبالتالي آية الكرسي تتحدث عن الله فكانت أفضل من غيره، من غيرها بنص، ليست إلا هي تتحدث عن الله، لكن هذه الصورة لا شك أنها الآية عظيمة في هذا الباب. مثلا لو قارنت بين تبت يدا أبي لهب وقل هو الله أحد أيهما أفضل؟ قل هو الله أحد بالنص، ثلث القرآن تعدل، لأن هذه تتحدث عن الله جل وعلا والأخرى تتحدث عن الناس أو عن أبي لهب. إذن كلام الله يفضل بعضه بعضا، والله جل وعلا هو الذي فضل بين كلامه. طيب، هنا مسألة، لو أن رجل قرأ في ركعة قل هو الله أحد 3 مرات وقال هذه ثلث وهذه ثلث وهذه ثلث، إذن أنهى القرآن كله، هل يغنيه عن سورة الفاتحة؟ لا يغني. إذن هي تعدل ثلث القرآن من حيث الكم والكيف، حيث الكم. أما الكيف فأي ركعة لم تقرأ فيها الفاتحة باطلة. ولذلك لو أن رجل ختم القرآن كله من الفاتحة للناس والثاني قرأ قل هو الله أحد 3 مرات أيهما أكثر أجر؟ إيش هذا، ختم القرآن حقيقة، أما الثاني فله أجر لكن ليس كأجر الختم. لا شك. نعم. طيب، إذن هذه الصورة لا شك تضمنت تنزيه الرب جل وعلا. الله أحد فيها إثبات الوحدانية لله جل وعلا. قال الشارح دلت على نفي الشريك من كل وجه، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. كما دلت على تفرده بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله، وهو أبلغ من واحد. كلمة أحد لا تطلق إلا على الله جل وعلا في باب الإثبات. نقول شخص واحد ونقول شخص أحد، لأن أحد أبلغ من واحد. الله الصمد، اختلفت أقوال المفسرين في تفسير قوله جل وعلا الصمد، لكن اختلاف تضاد تنوع، اختلاف تنوع. حاصلها ما ذكره ابن عباس وهو منقول في تفسير ابن كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو السيد الصمد، هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل أو كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمه، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. إذن الصمد تشمل كل هذه المعاني، كل هذه المعاني. إذن الله جل وعلا لا شك أن هو السيد الذي كمل في سؤدده وكمل في عظمته وفي جلاله وفي كبريائه، وهو الذي تصمد إليه الخلائق، يعني يحتاجون إليه، وهو غني عنهم لا يحتاج إليهم، إلى غير ذلك من المعاني التي تضمنتها هذه الآية. لم يلد ولم يولد ظاهرة مبينة في تنزيه الرب جل وعلا، والله تعالى يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تجلى وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن الله جل وعلا خالق وما سواه مخلوق. ولم يكن له كفوا أحد، مرت معنا أن ليس له مثيل وليس له نظير وليس له ند وليس له سمي سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة لا شك تضمنت كمال الإثبات والنفي لله جل وعلا. أين الإثبات وأين النفي؟ النفي في الآيتين الأخيرتين والإثبات في الآيتين. أحسنت، أولها إثبات آخرها نفي. إذن هذه تضمنت النفي والإثبات، وبالتالي فيها كمال تنزيه الرب جل وعلا. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. على كل، يعني لن نقرأ كل كلام الشارح في التفسير وإلا لطال الشرح، لكن نأخذ ما أراد المؤلف من الاستدلال بكل آية إن شاء الله تعالى، أو بأغلب الآيات، لأن لا شك أن لو وقفنا عند كل آية لطال المقام ولا خرجنا عن مقصود هذه الدروس، وإلا لا شك أنها حرية بالتفسير والإطالة في ذكر الفوائد بما يهم موضوع الكتاب. لا شك هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال، سأل أبي بن كعب، فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم، رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الآية قد اشتملت على أمور عظيمة لا شك، من تنزيه الرب جل وعلا وإثبات كل كمال له. أين من منكم يقول لي أين الإثبات وأين النفي في هذه الآية؟ النفي في لا إله ما إثبات إلا هو. نعم. ما إثبات الحي والقيوم إثبات هذين الاسمين. نعم. والنفي لا تأخذه سنة ولا نوم. أحسنت. ثم الإثبات أين؟ له ما في السماوات وما في الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. ثم في الآخر لقى ولا يؤوده حفظهما. شفتوا إثبات ونفي إثبات ونفي إثبات ونفي. ماذا قال؟ قال الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فيها نفي وإثبات. لا إله يعني لا معبود بحق هذا نفي، ثم أثبت العبادة لله إلا هو، إلا الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة. قال إبراهيم عليه السلام كما في الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هنا ماذا قال إبراهيم؟ لا إله، ليس هناك أي إله يستحق العبادة. ثم استثنى فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن قال إلا الله الذي فطرني يعني خلقني، استدل بالربوبية على الإلهية. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقب إبراهيم هم الأنبياء والمرسلون، إذن لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة وهي التوحيد، وهي الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ظاهر الكلام. إذن أولها نفي وإثبات. الحي القيوم، حياة الله جل وعلا. هنا في هذه الآية نثبت لله جل وعلا اسم الحي. طيب هذا الاسم يتضمن ماذا؟ يتضمن صفة. ما هي هذه الصفة؟ الحياة. هذه صفة لازمة أو متعدية؟ لازمة، صفة لازمة. حي خلاص لله، لكن مثلا صفة الرحمة، مثلا اسم الرحيم أو اسم الرحمن، رحمن الاسم ورحمن صفة، وهذا متعدي أم لازم؟ متعدي، لأن رحمن بغيره ورحيم بغيره المتعدي. أما الحي لازم، الحي لازم لا شك. طيب القيوم يعني كمل جل وعلا في قيومته، بل كل شيء قائم بأمره جل وعلا. كل شيء في الدنيا يقوم بالله، ولكن الله جل وعلا قائم بنفسه، غني عنا وغني عن العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر، حديث القدس المعروف، حديث جليل عظيم. ماذا قال جل وعلا فيه؟ حكاية أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقول ماذا؟ نعم. وأن أولكم وآخركم وإنسكم جميعكم قاموا في سعاد واحد. نعم. فسألوه فأعطى كل واحد. سألوني. فسألوني. نعم. نعم. فأعطيت كل واحد مسألته. نعم. ما ينقص ذلك مما في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أحسنت. ثم ماذا قال؟ قال لو أن أولكم وآخركم على قلب أتقى رجل، في هذا الحديث قبله. نعم. لو أن أولكم وآخركم على أتقى قلب رجل واحد، هل زاد ذلك في ملك الله شيء؟ أجيبه لا. ولو أن أولكم وآخركم على أفسق قلب رجل واحد، أو أفجر أظن في الحديث، أفجر قلب رجل واحد، هل نقص ذلك من ملك الله شيء؟ لا. إذن الله جل وعلا غني عن العالمين. إن سورة الزمر إن تكفوا، نعم، إن تشكروا والله، نعم، والله ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نسيت والله الآية، غابت عني. في كم من آية الله جل وعلا والله غني حميد؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن من شكر شكر لنفسه، ومن اهتدى فقد اهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فالله جل وعلا غني عنا، فكل شيء محتاج إلى الرب جل وعلا، فالله جل وعلا غني عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. الحي القيوم هنا إثبات، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. وقبل ذلك اختار بعض أهل العلم أن الحي القيوم هما يكونان اسم الله الأعظم، وأظن هذا اختيار ابن القيم ورجحه وذكره في النونية. هذا بعض من الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ولذلك قال الشارح ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وقال في شرح في تفسير القيوم، قال ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فكل شيء فقير إليه وهو غني عما سواه. ثم قال الآية ثم بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم، هو حي قيوم. قد يخطر ببال الإنسان أن قد يأتي الإنسان فيه شيء من نحن أحياء، ولكن لا شك أن حياة مسبوقة بعدم ويلحقها عدم ثم حياة بعدها. أما الله جل وعلا أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء. لا تأخذه سنة يعني نعاس ولا نوم، لأن إذا كان تأخذه سنة ونوم فهذا ينافي القيومية المطلقة لله جل وعلا، وينافي الحياة المطلقة، لأن لا شك أن النوم هي موت، هو موت أصغر. قال جل وعلا في الزمر، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الله يقبض الأنفس حين النوم، فالتي قضى عليها الأجل مسكت الروح، ولكن التي ما زال فيها عمر وحياة يرسلها الله جل وعلا إلى أجل مسمى، لأن الكل سيموت غير الله جل وعلا. ولذلك في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن ينام ماذا يقول في دعاء في آخره، ماذا يقول؟ فإن أمسكت روحي اللهم أنت ربي خلقتني. لا، ليس هذا الحافظ في آخره، يقول فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لأن لا شك أن النوم موت، لكن موت أصغر وليس بأكبر. إذن النوم ينافي كمال الحياة والقيومية لله جل وعلا. ولذلك هل في الجنة نوم؟ ليس هناك نوم، وليس هناك ليل، وليس هناك نهار. ولذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ يعني لم أقول ليس هناك ليل وليس هناك نهار، من حيث أن التقسيم واحد، نعم نفس الجو دائما. أظن ورد في الحديث كالشمس هنا يطلع الفجر، يعني أول النهار، نعم لا شمس حارة ولا ليل مظلم ولا نعم. قال بشر خديجة ببيت في الجنة، ببيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب، حياة مطلقة، حياة كاملة، حياة الناس في الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، وأن يدخلنا الجنة بلا سابق عذاب ولا حساب. ثم ذكر جل وعلا عموم ملكه في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل هذا لله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا ظاهر وبين أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لتأتي معنا إن شاء الله تعالى في بابها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالله جل وعلا يعلم ما كان ويعلم ما يكون وعلم ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، كما قال جل وعلا: ولو علم فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله جل وعلا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن الله يعلم حتى الأمر الذي إذا لم يقع، لو وقع كيف كان سيقع. لذلك قال ابن القيم رحمه الله قال: وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. يعلم ما سيقع وما وقع وما ما يقع وما سيقع وما وقع وما لم يقع لو وقع كيف سيكون واقعا. وهذا لا شك كمال العلم لله جل وعلا. طيب، ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال جل وعلا: هذه الآية أصلا سميت آية الكرسي لأن هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها الكرسي. وكرسي الرب جل وعلا وسع السماوات والأرض والعرش فوقه، والله جل وعلا فوق العرش. وورد في الحديث أن السماء الأولى للسماء الثانية كحلقة ألقيت في فلات، يعني في صحراء، والثانية للثالثة كحلقة في فلات، وهكذا إلى السماء السابعة. وفيها أن السماء السابعة للكرسي كحلقة في فلات، وأن الكرسي للعرش كحلقة في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله جل وعلا فوق العرش. وهذا ورد في أكثر من حديث، وإن كان في بعض إسنادها مقال، لكن لا شك أن الله جل وعلا أن هذا الكون لا يمثل شيء بالنسبة لعظمة الرب جل وعلا. والسماوات مطويات بيمينه، قال جل وعلا: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. طيب، سبحانه وتعالى عما يشركون. والكرسي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما روى البيهقي في الأسماء والصفات وغيره أن فسر الكرسي قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. وورد في تفسير ابن كثير هذا القول عن ابن عباس، أو ورد قول ثاني عن ابن عباس أن ابن عباس قال: الكرسي العلم، لأن العرب تسمي العلماء كراسي. لماذا؟ لأن العلماء جمعوا العلم، تكرس يعني جمع. ولكن الكرسي يسمى كرسي أنه يجمع أعواد، ولذلك يسمى كرسي. فهذه الرواية التي ذكرها ابن كثير أن الكرسي العلم، هذه الرواية ضعيفة، لأنها من رواية جعفر بن المغيرة، وهو ليس بالقوي في سعيد بن جبير عن ابن عباس كما ذكر ابن مندى. والحاصل أن الأثر ضعيف، والثابت عن ابن عباس والله أعلم بالصواب أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. قال في آخر الآية سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظكما. الله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويعلم كل شيء وله كل شيء، وفي نفس الوقت لا يعيه ولا يتعبه ولا يثقله حفظهما. وهذا كمال الإثبات، لا يعني أن فقط يفعل، لكن يفعل ولا يتعب، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من نصب. مر معنا هذا في الدرس الماضي. اليهود قالوا خلق السماوات والأرض وتعب. الله جل وعلا قال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ماذا؟ ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، كما في الأحقاف. إذن الله جل وعلا خلق وفي نفس الوقت لم يتعب. قد يقول الإنسان: طيب خلق، حتى أنا أستطيع أخلق، لكن أنت تخلق وتتعب، وهل تخلق الذي خلقه أنت لا تخلق الذي خلقه، وإذا خلقت تتعب. وخلق الله جل وعلا من عدم، وخلقك تحويل، ففرق بين خلقه وخلقنا، والفرق بين خلقه وخلقنا كالفرق بيننا وبينه، فالفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، سبحان الله جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلا شك أن من مثل قدرة الله بقدرة خلقه كفر وأنكر ما دل عليه العقل الصريح والنص الصحيح. طيب، وهو العلي العظيم. العلو لله جل وعلا ثلاثة أنواع: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. قال الشارح: علو القهر إذ كان أو بدأ بعلو الذات. قال: علو الذات كونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، هذا العلو الأول. العلو الثاني علو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. كل صفة كمال لله، ومن هذه الصفة له كمال الجمال وجمال الكمال سبحانه وتعالى. وعلو القهر أنه هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ويأتي معنا بإذن الله تعالى مبحث العلو في بابه. قال: وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة، الذي لا شيء أعظم منه، ولا أجل ولا أكبر، ولا وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. ولذلك أسماء الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين على أحد الاعتبارات: أسماء جلال وأسماء جمال. أسماء الجمال هي التي إذا قرأها الإنسان وقع في قلبه الحب والرغب إلى الله، وأسماء الجلال هي التي إذا قرأها الإنسان وتدبر معانيها وقع في قلبه الخوف والرهب من الله جل وعلا. من أسماء الجمال: الرحيم، الرحمن، الغفور، الودود، الكريم، المنان، إلى غير ذلك. ومن أسماء الجلال: القاهر، القوي، المتين، العزيز، الجبار، إلى غير ذلك. وكما تبين معنا أن هذه الآية تضمنت النفي والإثبات. وقاعدة نسيت أن أذكرها في الدرس الماضي: أن النفي ليس مقصودا بذاته، بل النفي يكون كمالا إذا أثبت كمال ضده. ما معنى؟ الله جل وعلا في القرآن نفى عن نفسه الظلم أم لا؟ أين نفى عن نفسه الظلم؟ بالقوي يتكلم. أحسنت، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، مثقال حبة، لا يظلم الله جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد. طيب، ولذلك ورد في مسلم: يا عبادي إنما هي، هذا في نفس الحديث، إنما هي أعمالكم أحصيها إليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك أصحاب الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله رب العالمين ويرحمك الله. وأصحاب النار ماذا يقولون؟ الحمد لله رب العالمين، لأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الظلم، المقصود من نفي الظلم إثبات ماذا؟ كمال العدل لله جل وعلا. لأن قد يكون إنسان لا يظلم، لماذا؟ لأنه ضعيف لا يستطيع الظلم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. لكنه حرم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام فلا تظالموا. إذن من الذي حرم على الله الظلم؟ الله حرمه على نفسه مع قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. إذن إذا قلنا أن الله لا يظلم ليس لأنه غير قادر، لأن الله جل وعلا له كمال العدل فلا ينبغي له الظلم، ولذلك يقال العفو عند ماذا؟ عند المقدرة، وإلا الذي يعفو لضعفه هذا غير محمود، لأنه لو قدر واستطاع لظلم، ولذلك العرب كانوا يقولون ماذا؟ ومن لا يظلم الناس يظلمي، كان العرب يقولون هذا، الذي لا يظلم يظلم. ولذلك قال الشاعر يذم قبيلة، قال قبيلة تصغير، لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، أو لا يغفرون أظن قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا يريد ماذا؟ يريد أن يذم هذه القبيلة لأنها ضعيفة إلى درجة أنها لا تستطيع أن تظلم أحد حبة خردل. إذن إذا نفينا عن الله جل وعلا شيء أثبتنا له كمال الضد. طيب إذا نفيت عن الله جل وعلا التعب أثبتت له كمال القدرة وكمال القوة. طيب إذا نفيت عن الله الجهل أثبتت له كمال العلم. وإذا أثبتت لله جل وعلا، إذا نفيت عن الله جل وعلا النوم مثال، أثبتت له كمال القيومية والحياة، وإن كانت مثبتة في ظاهرة في هذه الآية ظاهر الكلام. إذن النفي ليس مقصودا في ذاته، بل إذا نفينا شيء عن الله أثبتنا له كمال الضد. طيب الآية التي بعدها التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا شيء أفضل في تفسير هذه الأسماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا آوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا الأول، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني عن الفقر، دعاء عظيم جليل. إذن تفسير الأول ما هو؟ الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. إيش معنى الباطن؟ يعني قريب من كل شيء، وفي نفس الوقت عال على كل شيء، فهو القريب لماذا؟ في علوه، وهو العالي في دنوه. ماذا قال في سلم الأصول؟ نعم أحسنت، كيف؟ وهو القريب في علوه، وهو العلي في عليكم السلام، وهو العلي في دنوه. نعم القريب جل في علوه. أحسنت جزاك الله خير. إذن الله جل وعلا كما ذكر شيخ الإسلام عال في دنوه وقريب في علوه سبحانه وتعالى. فإذا تقرر ذلك يعلم أن بهذه الأسماء الأربع تعلم أن الله جل وعلا أحاط بالإنسان إحاطة ماذا؟ زمانية وإحاطة مكانية. أين الزمانية؟ الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. طيب والمكانية؟ ظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، فهو عال على كل شيء مطلع عليه قريب منه سبحانه وتعالى. طيب ويأتي معنا هذا في بابه إن شاء الله تعالى. قال الشارح قال فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه وتعالى بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. قال وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، كل مرة يزيد واو لزيادة التأكيد والتقرير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيها ماذا هذه الآية؟ أين الإثبات وأين النفي؟ نعم أحسنت، الحي إثبات، لكن ليس حتى أنت حي وأنا حي، لكن الله جل وعلا حي لا يموت، وهذه الآية قاطعة لدابر من توكل على غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب إذا توكلت على صاحب القبر هل هو حي؟ طيب وإن توكلت على حي سوف يموت، إذن هذه تقطع كل دابر. ولذلك منع جمع من أهل العلم أنك تقول إنسان توكلت عليك حتى فيما يقدر عليه، لأن الإمام أحمد ماذا قال؟ قال التوكل عمل القلب، لكن جاز لك أن تقول أعتمد عليك. ومبحث التوكل يبحث في باب كتاب، في كتاب التوحيد في بابه. وقوله وهو العلي وهو العليم الحكيم، قال الشارح العلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن علم الله لا يسبقه جهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيان. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يجهل الله شيئا والذي علمه لن ينساه. أما علم الإنسان ماذا؟ أولا علم الإنسان إيه نعم الإنسان أصله الجهل أم لا؟ قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن أصل الإنسان ماذا؟ الجهل، صح أم لا؟ طيب الإنسان ينسى أم لا؟ ينسى لا شك ينسى. نعم قال جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت على أحد التفسير، إذن الإنسان ينسى. ولذلك سئل البخاري عن دواء النسيان ماذا قال؟ إدامة النظر في الكتب، ولا الإنسان ينسى، من ذا الذي لا ينسى؟ كل إنسان ينسى. أما الله جل وعلا علمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فله جل وعلا كمال العلم. قال أيضا في هذه الآية الحكيم، فالله جل وعلا له كمال الحكمة، هو يوضع الشيء في محله اللائق به، فالله جل وعلا له من تلك الصفة كمالها وجلالها وجمالها. قال وهو الحكيم الخبير. الحاصل أن شيخ الإسلام هنا سوف يسرد طائفة كبيرة من الآيات، يريد أن يقرر أن نصوص الصفات واضحة وجلية في القرآن. حتى قال الرازي وهذا مر معنا ضمن في الدرس الأول وهو من حذاق الأشاعرة، ماذا قال؟ قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، قال ووجدت أحسن طريقة طريقة القرآن. اقرأ في النفي قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، وقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، ثم ماذا قال؟ قال ومن عرف مثل معرفتي أو ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال بعد ما خاف في هذا علم الكلام ووصل فيه ذروة كبيرة، قال أن أسهل طريقة طريقة القرآن، اقرأ النفي واقرأ الإثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو محمد الجويني والد أبي المعالي صاحب الورقات إمام الحرمين، يعني والد إمام الحرمين الشافعي، ماذا قال في آخر عمره تابعا علم الكلام وألف رسالة في ذم علم الكلام؟ قال أكبر حجة وجدها ما هي؟ قال وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل الأعرابي للتو أسلم ويقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصوص الصفات التي فيها العلو وفيها ذكر اليدين وفيها ذكر الوجه والقدم والساق وما إليه، ولا مر النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبه ليس المراد بهذه الألفاظ هو المراد، أو ليس ظاهر هذه الألفاظ هو المراد، بل المراد هو معان أخرى تعالى أبينها لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصفات، بل في حجة الوداع أمام 100,000 من الناس فيهم من الآن أسلم أعراب وما إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغ؟ قال نعم. قال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ينكتها في الناس. لا شاعر ماذا يقولون؟ لو أشرت إلى الله في السماء تقطع أصبعك، رأيت الظلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك. طيب، إذن طرق الكلامية لا شك أنها باطل، والقرآن هو أسلم طريق. ولذلك قال ابن عقيل خبرت القوم، هذا ذكره عنه، هو ذكره في كتابه الفنون، وهذا كتاب الفنون أظن قيل أن بلغ 400 مجلد، ولكنه أين هو مفقود لا نعلمه، لكن كثير من العلم نقل عنه كابن القيم شيخ الإسلام، ومن أكثر من نقل عنه أيضا ابن مفلح في كتبه ومنها كتابه الآداب الشرعية، ذكر كلاما لابن لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله في كتابه الفنون، ماذا قال؟ قال لقد خبرت القوم، معنى كلامه، قال فوجدت غاية أهل الكلام الشك، وغاية أهل التصوف الشطح، فهم؟ الشطح الرقص، إيه؟ فهؤلاء نهايتهم الشطح والرقص، وهؤلاء نهايتهم الشك. لذلك قال السلف من طلب العلم بالكلام تزندق، وقال بعضهم من أكثر من الكلام أو من تتبع علم الكلام أو أكثر الناس شكا أهل الكلام، ليست لهم عقيدة. ولذلك كانوا إذا ماتوا يقولون اللهم إيمانا كإيمان العجائز، لأن يعني العجائز لو سألت امرأة الله عليم تقول نعم، الله حكيم نعم، الله قدير نعم، ماذا يقول الأشعري؟ يقول لا، الحكمة كذا، والحب إرادة كذا، والكلام كلام النفس، والاستواء معناها استوى، إلى غير ذلك من المعاني الباطلة. وكما قال الشيخ ابن عثيمين في أول الأربع النووية، قال تبا لكم على هذا التأويل أو التحريف الفاسد. قال وصل الوقت مازال إيه؟ طيب، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الحاصل هذه آيات يريد أن يذكر منها شيخ الإسلام صفة العلم. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل هذه آيات يقرر فيها شيخ الإسلام صفة العلم الثابتة لله جل وعلا. والأشاعرة يثبتون صفة العلم أم لا؟ ماذا يقولون في البيت؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، إذن يثبتون العلم. فإذا قيل لهم طيب أنا عندي علم والله عنده علم، أليس علمك علم الله؟ قالوا لا، علم الله أفضل. قيل لهم لماذا لا تطبق هذه القاعدة في كل بقية الأسماء والصفات؟ شفت؟ قالوا لأن العلم دل عليه العقل. طيب، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هنا لم يقل القوي في هذه الآية، بل قال ذو القوة، صاحب القوة، وربك الغفور ذو الرحمة. إذن أثبت جل وعلا صفة لنفسه ظاهرة وبينة، اي نعم. وهذه لا شك أن الآية من أبلغ ما يرد به على أهل البدع، تقال لهم هل تثبتون صفة القوة؟ يقولون لا لا نثبت القوة. طيب تقول الله جل وعلا لم يقل قوي حتى تؤول وتحرق، قال ذو القوة. إذن بماذا سيقول لك الأشعري؟ الله أعلم بما يخرجون، بما سيخرج لك من تأويلات باطلة. وإلا هذه الآية لا شك ظاهرة وبينة في إثبات صفة القوة لله جل وعلا. طيب، الحاصل أن الشارح ذكر كلاما مطولا عند هذه الآية، ثم قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير، وهذا مر معنا، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هنا فيها إثبات صفة السمع وصفة البصر، فالله جل وعلا يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أكتفي بهذا القدر، وفي الغد إن شاء الله نكمل بقية الآيات لكن بعجالة، وندخل في التفصيل في مسألة العلو إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندكم سؤال على الدرس ولا هذا؟ كنت على موقع قدمين. إيه نعم. لا هو أنا قلت لك حديث من أثر ابن عباس، أثر ابن عباس وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول. ابن عباس قال فيما صح عنه الكرسي موضع القدمين، إذن هذا الكرسي يؤخذ على ظاهره، يقول لله جل وعلا قدما تليقان به سبحانه وتعالى. صفة القدم والساق ثابتة في القرآن والسنة للظاهر ما فيه شك، صفة القدم تقدم القدم في القرآن؟ لا، الساق، قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويضع ربنا، وقال ويكشف ربنا عن ساقه، حديث أبي سعيد في البخاري. وإن كان ابن عباس فسرها بالبأس والشدة، لأن العرب تقول كشفت الحرب عن ساق، يعني عن شدة وبأس، لكن هنا الساق أتت نكرة فيستطيع أن يتأولها، لكن أحسن تفسير يؤخذ من ابن عباس ولا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، قال يكشف ربنا عن ساقه، انتهى هنا، وضيفت للرب جل وعلا. ويأتي معنا أن الشيء إذا أضيف إلى الله كيف يكون حاله. فالحاصل أن صفة الساق ثابتة، وثبتت في الصحيح مسلم أيضا من حديث أنس أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية ساقه، فتقول قط قط وينزوي، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، تخمد النار هنا، تخمد من حيث أنها لا تطلب المزيد، واضح؟ فهنا ثبتت صفة الساق. وانظر الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هل في واحد من الصحابة قال يا رسول الله كيف يكون لله قدم وكيف يكون لله ساق؟ شفت، ولا واحد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنهم كم من مرة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا وما الرويبضة يا رسول الله، وما كذا يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، لكن في آيات الصفات كانوا يسمعون ويقول سمعنا وأطعنا، لا يتمثلون هذه الأمور، لأن الأمر ظاهر. بما أن الله جل وعلا اتصف بشيء فليس كمثلنا يقينا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. لو لم يأتنا النص لما أثبتنا، لكن النص أتى. لذلك أهل السنة يدورون مع الكتاب والسنة أينما دارا. إذن لو سئلت هل لله قدم هل لله ساق، تقول نعم في القرآن يوم يكشف عن ساق. قال لك الساق فسر ابن عباس، قل له تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تفسير ابن عباس، وقل له طيب خليني من تفسير ابن عباس ومن هذه الآية. السنة في الصحيحين ماذا تقول؟ ويضع رب العزة فيها قدمه. هم ماذا يقولون؟ كالغزال المعاصر هذا السقة ماذا يقول؟ يقول القدم هنا المقصود بها ناس يضعهم الله في النار. سبحان الله، الله يقول قدمه. ومر معنا شيخ الإسلام قال الله أصدق حديثا وأحسن حديث كلاما ورسله مبلغون لشرعه، فكيف الله جل وعلا يخاطبنا بألغاز؟ لا يعقل. لو كان في قوم لقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح البشر وأوتي جوامع الكلم، لقال يضع فيها بقية من الناس، لكن هو قال قدم الله، قدمه، دل على أن الظاهر هو المراد. واضح المسألة هذه؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.